بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الرابعة بعد 200، ووصلنا إلى البيت السابع في القصيدة 89. قال المتنبي: فإما تريني لا أقيم ببلدة، فآفة غمدي في دلوقي من حدي، يحل القنا يوم الطعان بعقوتي، فأحرمه عرضي وأطعمه جلدي، تبدل أيامي وعيشي ومنزلي، نجائب لا يفكرن في النحس والسعد، وأوجه فتيان حياء تلثموا عليهن لا خوفا من الحر والبرد، وليس حياء الوجه في الذئب شيمة، ولكنه من شيمة الأسد الورد، إذا لم تجزهم دار قوم مودة أجاز القنا والخوف خير من الود، يحيدون عن هزل الملوك إلى الذي توفر من بين الملوك على الجد، ومن يصحب اسم ابن العميد محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، ومن يصحب اسم ابن العميد محمد يسر بين أنياب الأساود والأسد، يمر من السم الوحي بعاجز، ويعبر من أفواههن على درد، كفانا الربيع العيسى من بركاته، فجاءته لم تسمع حداء سوى الرعد، إذا ما استحينا الماء يعرض نفسه كرعن بسبت في إناء من الورد، كأن أرادت شكرنا الأرض عنده، فلم يخلنا جو هبطناه من رفدي. تمام. قال في البيت السابع: فإما تريني لا أقيم ببلدة، فآفة غمدي في دلوقي من حدي. وهذا الشطر الأول هو قوله: فإما تريني لا أقيم ببلدة، قاله كثيرا. فلسفة من أهم الفلسفات التي قامت عليها حياة المتنبي، ركن من أركان جبلته، أنه لا يقيم ببلدة، كثير الترحال، كرره. هذه بدأ دراسة تستل الأبيات عبر الديوان كله، فتجد تلك الأبيات التي قال فيها المعنى هذا، قاله كثيرا جدا جدا. أشهر ما قال في ذلك: يقول لي ما أنت في كل بلدة. وأشهر ما قال في ذلك أيضا: بما التعلل، لا أهل ولا وطن. كثير قاله. طيب، قال: فإما تريني، ومن يخاطب تريني؟ إما قصد الأيام، إما قصد مصائب الدهر، وإما قصد هذه الفتاة التي غادرها. قال كأنها يتخيل كأنها قالت له: لما لم تقم عندنا يا أبا الطيب قليلا نستمتع بك ونأنس بالحديث إليك؟ فقال: فإما تريني لا أقيم ببلدة، هذا طبيعتي، فأنت ما تتأملي أني أعيش عندك أكثر من ذلك، لقد ناداني الطموح أن أترك هذه الأرض إلى أرض مؤس. مش معنى نفسه حكينا غني عن الأوطان؟ قالها كثيرا، قلت لكم نفس المعنى، قال: غني عن الأوطان لا يستفزني إلى بلد سافرت عنه يا أبو، ما في عندي وطن أنا. طيب، إذا قال: فإما تريني لا أقيم ببلدة، شو قالها؟ هذه إما الشرطية، وتريني هذا فعل الشرط، شو جواب الشرط؟ قال: فآفة غمدي في دلوقي من حدي. فآفة شر، يعني مصيبة، غمدي غمد السيف اللي هو الوطن، في دلوقي السيف نفسه، من حدي إننا مندلق، يعني منساب، منسال، منثال، منهال. إن أنا دائم الخروج من الغمد، كأنما كنا عن الأوطان بالغمد، فهو لا يقيم في هذا الغمد، لأن السيف إذا أقام في الغمد صدأ، فأنا مشرع، سيف مشرع، لا أقيم في غمد. فدلوقي من حدي، أي عدم إقامتي في الغمد، دلالة على أنني لا أريد لنفسي أن تصدأ، كما لا يراد للسيف المقيم زمنا طويلا في غمده أن يصدأ. ثم إن السيف إذا خرج من غمده وأشرع، ضرب وأنتج وأعطى وقاتل وحقق الفوز، فأنا أريد أن أحقق فوزا في حياتي، فأنا لا أقيم في غمدي. فآفة غمدي في دلوقي من حدي. وطبعا ممكن يقول لك المصيبة التي تلحق بالغمد بالوطن، قصده هي في هذا الوطن، أن المصيبة ستلحق بك لأن السيف الذي أردته حبيبا لك لا يقيم في غمد، فحين أترك هذا الغمد سيصدأ هذا الوطن، ستصدئين أنت والوطن وكل من في هذا الوطن أو في هذه البلدة، لأنني سيف غير مقيم في غمده، لأنني رجل طموح غير مقيم في بلده ولا أي بلد إلي. المعنى لو بدأت توسع فيه عميق جدا، مع أنه بين بسيط. فآفة غمدي في دلوقية من حدي، فإما أنني إن أقمت طويلا تلفت أنا، وإما أنني أريد للوطن أن يتلف بعدي، فإنني إن رحلت رحلت كتيبة وجمعا، مو واحد أنا، وإن أقمت في مكان عرف قدري. إذن فآفة غمدي في دلوقي من حدي. ثم قال في البيت الثامن: يحل القنا يوم الطعان بعقوتي فأحرمه عرضي وأطعمه جلدي. يحل ينزل، القنا الرماح، يوم الطعان يوم القتال، بعقوتي بقربي أو بما هو محيط بي، الرماح تحبني، تحبني لأنها لا تأتي إلا الشجعان، فأما الجبناء فلا تأتيهم، لأن الجبناء يهربون منها، أما أنا فشجاع فلا أغادر موقعي في المعركة بل أتقدم إلى الأمام. ففي يوم الطعان يوم القتال طعن طعانا واضح فيها أن قوة وشدة، هذه الرماح تحل بعقوتي، تأتيني أنا، تعرف صاحبها، تعرف الشجاع الذي لا يهرب منها، فإيش؟ فتحل بعقوته، فأحرمه القنا يعني عرضي، عرضي يبقى موفورا، عرضي يبقى مصونا، عرضي ما لا أهرب فيقال جبان، ولا أتخاذل وأطلب العفو أو أطلب من الذي هوى أو أراد أن يضربني بالسيف أطلب منه الصفح، لا، فأحرمه عرضي وأطعمه جلدي. أيها الرمح، كل من جلدي ما شئت، كل من لحمي ما أردت، فأنا أعرض عليك جسدي لكي تنهشه، أما نهرب فلا يمكن أن يفعل ذلك. طبعا المتنبي أيضا ورد عنده هذا المعنى كثيرا كثيرا جدا، يعني هو قال محرمة محرمة لبات خيلي على القناة، محللة محرمة أكفال خيلي على القناة، محللة لباتها والقلائد، إنها مقبلة غير مدبرة. وقال في بيت آخر: يهون علينا أن تصاب جسومنا، هيا تصيب جسومنا، كل من لحمنا يا أخي، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقوله، تمام. وصريع الغواني مسلم بن الوليد قال أيضا بيتا قريبا من ذلك، قال: عطاؤك موفور وعرفك واسع وعرضك ممنوع ومالك مسلم. طيب، إذن قال: يحل القنا يوم الطعان بعقوتي فأحرمه عرضي وأطعمه جلدي. ثم قال في البيت التاسع: تبدل أيامي وعيشي ومنزلي نجائب لا يفكرن في النحس والسعد. نجائب فاعل تبدل، التقدير تبدل النجائب أيامي وعيشي ومنزلي، فالنجائب جمع نجيبة، والنجيبة الإبل الكريبة السريعة القوية، فيقول لك أنا موطني ظهر الخيل أو ظهر الإبل تسير بي، فتبدل أيامي، ما بدي أنا أركض لأن الماء الراكد يأسا ويصبح مالحا وينضب بعد فترة، فأنا لا أقيم، من أجل ذلك لا أقيم في بلدة، إضافة إلى أنه أنا لا أريد للروتين وللحياة الرتيبة، لا أريد أن أعيش حياة الرتيبة، تبدل، أنا بدي نجائب أي طائرات، الآن الطائرات بدل النجائب تبعت المتنبي تبعثك إلى كل مكان في العالم تسافر بها، هو يقول لك تبدل، أنا ما بدي أعيش نفس الوتيرة نفس الحالة، أظلني عند نفس الملك، أظلني أرى نفس النساء، أرى نفس الرجال، أرى نفس المجتمع، ما أرى، هذه ليست حياة. قال تبدل أيامي، فتتبدل أيامي وعيشي، أيامي يعني إيش؟ من أيام جميلة إلى أيام قبيحة، وعيشي من عيش سعد إلى عيش نكد، ومنزلي من منزل فخم إلى كوخ. أنا أقمت عندك في أقمت عندك يا ابن العميد في قصور مش في قصر واحد، وأقمت قبلك عند سيف الدولة في قصر، وأقمت قبلك قبل سيف أو بعد سيف الدولة عند كافور في قصر، ولكن هذه القصور لم تجعلني أطمئن إلى هذا النوع من العيش، مع أنه كل الناس داش نقول أو معظم الناس سيطمئنون ويقبلون بالقرار إذا ما الأمال عندي والطعام وشربك، أنا مش لست من هذا النوع. فربما أخرج الآن من عندك من قصورك المنيفة فأضطر إلى أن أنام في العراء بعد ليلة أو ليلتين لأنني لم أجد مأوى، لأنني قطعت مكانا لا يوجد فيه مكان أبيت فيه. ما عندي مشكلة أن تتبدل أيامي وحالي وعيشي ومنزلي من قصر أمس إلى كوخ أو حتى عراء اليوم، والله عظمة. وفي أيامنا بل في أيامهم لن تجد إنسانا بهذا الطموح. فقال لك إيش يعني، ما تفكرنيش إني مبسوط يعني، لا تظن أن النعمة تبطرني ولا أن إلف العيش الرغيد ينسيني طموحي. إذا قال تبدل أيامي وعيشي ومنزلي نجائب، لا يفكرنا، هو ما قصد عن النجائب، أنا الذي لا أفكر، بس هو حمل الفكرة إلى النجائب. قال لك لا يفكرنا، أي لا يتفكرنا أو لا يفكرنا في إيش؟ في النحس والسعد. ما بيحسبوها يعني، أنا أركب إبلا سريعة تنقلني من مكان إلى مكان ولا أحسب الخطوة القادمة أنني مقبل على نحس أم سعد، ثنتين ضد بعض طبعا، النحس عكس السعد. فقال لك هل سيكون عيشي غدا لا أجد اللقمة إلا اللقمة الجافة لكي أكل، وربما يمر اليوم واليومان دون أن أكل لقمة لأنني لم أجد بسبب هذه عدم الإقامة في بلدتنا وبسبب السفر، ولكنني في تلك اللحظة التي لا أجد فيها لقمة أو أجد لقمة يابسة لا أحزن على الأيام التي كنت أجد فيها اللحم المشوي وأطيب الطعام والهبيرة والمضيرة، اللي طبعا هذه المقامات اللي عندي بديع الزمان همذاني، لا لا ما بتخليني أحزن على تلك الأيام التي فاتت. برضو عظمة عند التربي، قال إيش؟ نجائب لا يفكرن في النحس والسعد. وما بقول والله أنا كنت عايش آمن مطمئن في قصر ومحروس وأتلبى لي الخدمة حين أطلبها من أي خادم في القصر، والآن أنا يعني أخاف اللصوص وقطاع الطرق لأني نايم في العراء بعد أن تركت قصر ابن العميد أمس. ما عندي هاي المشكلة، هذه ليست مشكلة. نجائب لا يفكرن في النحس والسعد، وتحت النحس والسعد حط عشرات النماذج التي صدقت في حياة المتنبي. إنسان هيك حياته مستحيل واحد عنده ذرة عقل يقول إنه كان جبانا. والمشكلة أن الذي قال ذلك عنه أحد أعمدة الأدب في زماننا. طيب إذا قال نجائب لا يفكرن في النحس والسعد، طب هو بعد ما قال هذا البيت قالوا، عشان بس نتبع الفكرة الحقيقة، آخر شيء آخر سطرين حكيتهم، بعد أن قال هذا البيت ظل عند ابن العميد وخلص يعني أكثر كلام فاضي بس وشعراء خيال ولا ارتحل. لا ارتحل، إذا واقع كان تاريخه أنت مرتحل وقتل بعد ارتحل من ابن العميد وراجع من بلاد فارس قتل، كيف تحكي جبان؟ لو قال والله هذا الكلام وتفاخرا وتباهيا ولم يطبقه نقول والله في شك في الموضوع، خلينا ندرس التاريخ من جوانب أخرى. بس هو بعد هذه القصيدة ارتحل من عندي بلاد ابن العميد من بلاد فارس وتوجه عائدا إلى العراق وقتل في طريق عودته. عجيب تفكير الناس أو تفكير بعض الناس. طيب ثم قال إذن في البيت العاشر وأوجه فتيان حياء تلثموا عليهن لا خوفا من الحر والبرد. وأوجه فتيان، قال إيش هو؟ قال في البيت التاسع تبدل أيامي وعيشي ومنزلي النجائب، فالنجائب فاعل تبدل. ثم قال وأوجه فاعل مرفوع نجائب وهي واو العطف، وأوجه معطوف على النجائب فمرفوع مثلها. قصد يقول الذي يبدل أيامي النجائب الإبل وأوجه فتيان، إني أنا أبحث عن أوجه فتيان لكي ألتقيهم. ما زال الحقيقة، ما زال منذ أن كان في 15 في أوائل حياته حين قال سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مردوا إلى اليوم، وقد شرف على 50 قبل أن يموت بعام أو بأقل، يقول الفكرة نفسها إنني أبحث عن جند وعن رجال يقفون معي، إنني أسير من البلاد إلى البلاد من موطن إلى موطن ومن منفى إلى منفى بحثا عن ذلك النوع من الرجال الذين يقفون معي فيأخذون بحقي الذي عشت كل حياتي من أجله. ها؟ قال: وأوجه فتيان حياء ترثموا عليهن لا خوفا من الحر والبرد. عليهن على الأوجه. ها قال لك هؤلاء الفتيان شو صفتهم؟ أنهم تلثموا. حياء إيش؟ طبعا حياء ألا يعرفوا، لأن هؤلاء فرسان المعبد بالنسبة للمتلبي، فلا يريد أن ينكشف أو وجههم، لأنه يريد أن يطلب بهم ثأره، ولا يطلب الثأر بأناس معروفين أو أي مكشوفين، لأنه يسهل الالتفاف وهزيمتهم، الالتفاف عليهم وهزيمتهم. فقال لك وأوجه فتيان حياء تلثموا. والمعنى الآخر إنه لشدة شجاعتهم ولشدة وصف الناس لهم بالشجاعة لم يريدوا أن تظهر يظهر الحياء على وجوههم حين يصفهم ويمدحهم الناس بهذه الصفات فتلثموا. قال ذلك بعض الشراح، ولكنني أقول القول الذي قلته، إنه هؤلاء تلثموا لكي لا يكونوا معروفين، لكي يكونوا قادرين على أن يساندوا المتلبي في مهمته في استرجاع مجده المفقود الغامض. وأوجه فتيان حياء تلثموا عليهن. قال لك هذا التلثم لا خوفا من الحر والبرد، هذا ليس خوفا من الحر والبرد بسبب أنهم يريدون أن يتقوا بهذه اللثام الحر في الصيف والبرد في الشتاء. ثم قال في البيت الحادي عشر: وليس حياء الوجه في الذئب شيمة ولكنه من شيمة الأسد الوردي. قال هذول مش ذئاب، هؤلاء أسود، الذئاب يغدرون، هؤلاء لا يغدرون. يسوق الغادرون إليك عهدا، كما قلت أنا في قصيدة، يسوق الغادرون إليك عهدا وهل تلد الذئاب سوى ذئابي، فالذئب غدار. فقال لك هؤلاء لا يغدرون، هؤلاء عفيفون، إنهم فرسان حقيقيون، ليسوا قطاع طرق مثل قطاع الطرق الذين حول الملوك الآخرين. أنا ملك مختلف، أنا جيشي مختلف، أنا فرسان من نوع غامض لا تعرفونه. قال لك: وأوجه فتيان حياء تلثموا عليهن خوفا من الحر والبرد، وليس حياء الوجه في الذئب شيمة. شيمة يعني إيش؟ خلق وعادة. ليش؟ لأن الذئب غدار متسلط، فيه كثير من الصفات يعني القبيحة. ولذلك استعان إخوة يوسف بقصة الذئب من أجل أن يقدموا قصتهم لأبيهم، يعني روايتهم لأبيهم عن موت أخيهم، لأنه غدر بأخيه. إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، يعني غدر فيه، فهو أراد أن يقول هذه صفتهم. فالمثلب يقول فتيان ليسوا ذئابا إنما هم أسود. شو قال بعدها؟ ولكنه من شيمة الأسد الوردي. الأسد معروف، والورد واحدة من أسماء الأسد. ولكن هذه الصفات التي فيه من الشجاعة هي من صفات الأسود الشجعان. ثم قال إيش قال أبو فراس؟ قال عن كلمة الشيمة هذه وإنه هي جبلة وطبيعة لا يمكن أن تفارق صاحبها. إيش قال أبو فراس؟ قال: وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لفاتنة في الحي شيمتها الغدر، وتروى لآنسة في الحي شيمتها الغدر. طيب، ثم قال في البيت الثاني عشر: إذا لم تجزهم دار قوم مودة أجاز القنا والخوف خير من الود. يعني هؤلاء الفتيان إذا لم تجزهم دار قوم مودة، يعني إذا طبعا الواحد قال باختصار إذا خافوا من قوم أمنوا أنفسهم بالقنا، وهذا ضعيف عندي بالمناسبة. شو قصده؟ يقول إذا أتوا على بلدة فقالوا عليكم أن تستسلموا لنا ولكم الأمن والأمان، فأخذوا تلك البلدة بخضوع أهلها لهم، فعلوا، وإن لم فاستخدموا القنا مثل ما يفعل المسلمون بالفتح. لنقصد يقول أنا أريد فتحا، أريد أن أخذ حقي بهذا الفتح بهؤلاء الفتيان. فقال لك إذا لم تجزهم دار قوم مودة، المودة هي الفاعل لتجزهم، يعني إذا لم تجزهم المودة دار قوم، تجزهم تجعلهم يجتازونها أو تجعلهم يأخذونها فتصبح لهم. شو ما الذي سيحدث؟ أجاز القنا، يعني إذا لم ينفع الود نفع السيف، إذا لم ينفع المصالحة نفع القتال، إذا لم ينفع السلم نفعت الحرب، إذا لم تجزهم دار قوم مودة أجاز القنا، جعلهم يجتازون الرماح. والخوف خير من الودي، هذا طبعا حكمة، وطبعا ابن المقفع قالها أتوقع في كتاب الأدب الكبير أو الصغير لا أدري، قال من أمن العقوبة أساء الأدب. فقال لك أحيانا، والحديث إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فأحيانا الموعظة والمودة لا تنفع والكلام الطيب، أحيانا يجب كما قلت أنا في رواية نفر من الجن بعض العدل يستوجب السيف، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فأحيانا بدك تستخدم السيف لأنه هذا موضعه، المثنبي قال ذلك من قبل، شو قال؟ ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. طيب، إذن قال أجاز القنا والخوف خير من الود. ثم قال في البيت 13 يحيدون عن هزل الملوك إلى الذي توفر من بين الملوك على الجد. طبعا مو قصد يذهبون إلى ملوك ليسوا بذي هزل، إنما هم ملوك ليسوا هازلين، هم يحيدون عن هزل الملوك، يعني لا يتصفون بما يتصف به الملوك. إذن هم ملوك، بس إيش الملوك يتصفون عامة بماذا؟ يعني يقول هؤلاء الفرسان الذين فرسان المعبد الذين معي هم ملوك وأنا ملك، مو قال عن نفسه من قبل أنه ملك، شو قال؟ وفوادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعراء، وقال له دكافور وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا، فإنه ملك يعتبر نفسه. فقال لك أيضا الذين معي هم ملوك، ولكن لاحدنا بهذه الفئة المنصورة التي قضيت حياتي في أن أؤسسها وأؤلفها كشاعر ثائر، هذا ما يلخص بالمناسبة، هذا ما يلخص المتربي شاعر ثائر، إذا أردت أن ألخصه بكلمتين أو حتى بكلمة واحدة ثائر. قال يحيدون عن هزل الملوك، إنما الملوك طبيعتهم أنهم يهزلون. كيف يعني يهزلون؟ يعني يأكلون كثيرا ويشربون ويلهون ويتكئون على الأرائك ويسمعون القيان ويرون الراقصات ويسمعون إلى المغنيات والمغنين وهكذا، هذا اسم هزل الملوك. فهؤلاء ليس عندهم هزل الملوك حتى في وقت فراغهم، ليس عندهم هزل الملوك. إلى الذي قال يحيدون يعني يميلون يتركون، إلى الذي توفر من بين الملوك على الجد، يذهبون عن هذه الصفات إلى تلك الصفات التي توفرت في الملوك بالجد. طبعا قال الشراح أنه يقصد ملوك الجد يعني عكس الهزل، يقصد ابن العميد، وارد طبعا لأنه هي القصيدة في وداع ابن العميد، ولكن إذا ذهبنا إلى المعنى المخفي الآخر الذي في ذهن المتلبي والذي يعيش في أعماقه، قصده أنا أصحب نوعا من الملوك يتركون الهزل ويتخذون من الجد طريقا لحياتهم من أجل أن يحققوا مآربهم وطموحاتهم. ثم قال في البيت 14 ومن يصحب اسم ابن العميد محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، يسر بين أنياب الأساود والأسد. شوف هنا في الشطر الأول جعل ذكره كذكر الله، قال لك كما يحفظ الله المثل الأعلى، طبعا هذا من المبالغات أو من المبالغات المعروفة عند المتلبي. قال لك الإنسان إذا أراد أن يحفظ نفسه من شر ويجعل قلبه مطمئنا يذكر الله، ألم يقل له تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فحين يذكر الإنسان الله تعالى يطمئن قلبه. فقال لك هذا نفس الشيء، حين يذكرون اسم ابن العميد تطمئن قلوبهم. قال ومن يصحب اسم ابن العميد محمد، مش بس تطمئن قلوبهم فقط، إنما أيضا تصيبهم شجاعة غير متوقعة أو شجاعة غير متناهية. قال لك يسر يعني يسير، هي من الشرطية، يصحب فعل الشرط ويسر جواب الشرط وهو مجزوم بجواب الشرط، يسر ولذلك عليه السكون، يسر بين أنياب الأساود والأسد. والأساود جمع أسود وهي الحيات، والأسد معروفة. فقال لك من يذكر اسم ابن العميدي، لأن اسمه له هيبته وله يعني قوته في بث الرعب في نفوس من يسمع هذا الاسم، فإنه يستطيع أن يسير مطمئنا بين الأفاعي التي هي أفاع يعني مميتة وقاتلة، وبين الأسد التي تنهش أو تأكل فريستها بأنيابها. قال يسر بين أنياب الأساود والأسد، طبعا قصد ربما الأعداء الأساود والأسد، ليس شرط أن تكون طبعا الحقيقة على مجاز، وقد يكون المقصود فيه أيضا على الحقيقة أو على الظاهر. فكأنه جعل ذكر اسم ابن العميد للخائف كذكر الله تعالى له. ثم قال في البيت الخامس عشر: يمر هذا الذي صاحب اسم ابن العميد يعني ذكره، فإنه حين يذكره يمر هذا الرجل أو الإنسان من السم الوحي بعاجز، ويعبر من أفواههن على دردي. فيمر من السم الوحي، السم معروف للأفعى، الوحي السريع، بعاجز فتعجز عن أن تنفث سمها فيه، لأن اسم ابن العميد حين طرق مسامعها أرعبها فعجزت فهدأت وركلت ولم تنفث سمها، ولم يعني تشب في وجه هذا الذي مر من جانبها. قال: ويعبر من أفواهنا، قصد الأسد، وقد يكون قصد الأفاعي أيضا، على دردي، والدرد من اقتلعت أنيابه، فالأسد إذا اقتلعت أنيابه لم يعد يعني مفترسا، وكذلك الأفعى بالمناسبة إذا اقتلع نابها لم تعد سامة. فقال لك إذا ذكر اسم ابن العميد وهو محمد أبو الفضل محمد على الأفاعي عجزت كأنما اقتلعت أنيابها، فهي درداء لا تبث أو لا تنفث سما، وإذا مر بالأسود مر بها مطمئنا، لم يستطع الأسد أن يقتله أو يأكله أو ينهشه بأنيابه، لأن أنيابه كأنها سقطت فلم يعد له قوة الافتراس. ثم قال في البيت السادس عشر: كفانا الربيع العيسى من بركاته، فجاءته لم تسمع حداء سوى الرعد. كفانا الربيع، قصد الربيع هنا الربيع الحقيقي الخضرة الوافرة الخصب، وقد يكون الربيع قصد الممدوح ابن العميد. العيسى مفعول به، وطبعا على حذف، قصد يقول كفانا الربيع حداء العيس، فنحن بدل من أن نحدو العيس فنهزها ونهمزها من أجل أن تتقدم وتسير بنا غير متوانية ولا ضعيفة ولا عاجزة ولا تعبة، فإن ابن العميد كان لها كالحداء. ليش؟ لأن ابن العميد هو الخصب، هو الربيع، فكلما رأت الربيع أقبلت نحوه، فهذا الربيع وهو ابن العميد أو أثر ابن العميد كان كحداء العيس. كفانا حداء العيس، إذن كفانا الربيع العيس من بركاته، بسبب بركاته، هذا من السببية، بسبب بركات ابن العميد. فجاءته يعني فجاءت العيس الربيع الخصبة إن ساقت له، لم تسمع حداء سوى الرعد، ما سمعت صوتنا، إذ إننا لم نحد الإبل، إنما سمعت صوت الرعد. هو قال طبعا إيش هذا؟ اسمه مجاز، الرعد الذي يأتي بعده المطر، والمطر الذي يأتي بعده الربيع، فهو وصل بدأ من الرعد فالمطر وانتهى بالربيع، فلما رأت الإبل الربيع أسرعت، فكان الربيع كأنه الحداء لها الذي شجعها أو حثها على السير. ولكننا إذا أردنا أن نرجع بالحداء إلى أصله فهو الرعد الذي هو أيضا صوت، لأن الحداء صوت والرعد صوت، فجمع بينهما بهذه الطريقة العجيبة. كفانا الربيع العيس من بركاته، فجاءته لم تسمع حداء سوى الرعد. ثم قال في البيت السابع عشر: إذا ما استحينا الماء يعرض نفسه كرعن بسبت في إناء من الورد، في إناء من الورد. إذا ما استحينا يعني أصابهن الحياء، الماء يعرض نفسه، والقصد استحينا الماء قصد الإبل استحيت من إيش؟ من كثرة عرض الماء نفسه عليهن، هي مرة واحدة تشرب تعيش عليه أسبوعا تخزنه، فلكثرة خير ابن العميد وكثرة خصبه رأت الماء موجودا في كل مكان. طبعا بلادهم طبعا كلها ماء، احنا بنحكي عن بلاد فارس، كلها ماء وكلها أنهار وكلها غابات وكلها يعني شجر وكذا. فقال لك إذا ما رأينا، إذا ما استحينا الماء يعرض نفسه، كل ما قطعوا مرحلة يجدنا ماء، فعشنا في يعني بلهنية من العيش، عشنا في خير عميم، إذ ما مشينا مسافة أو قطعنا يعني مسافة إلا وجدنا الماء أمامهن. فإيش عملنا؟ استحي لكثرة الماء، هي لو قطعوا مسافة طويلة بماء واحد كفاهن، ولكن كثرة الماء لكثرة دلالة على كثرة خصب ابن العميد وجمال بلاده جعلهن يلتقين الماء كل حين. فماذا فعلنا إذا ما استحيل الماء؟ كرعنا يعني شربنا بسبت، والسبت جلد يدبغ به القرض أو يدبغ بالقرض، يعني جلد هو قصده مشافر، مشافر الإبل تشبه الجلد. كرعنا بسبت في إناء، اللي هو الماء قصده، بس شو شبهه؟ في إناء من الوردي. الماء في بلاد فارس حوله خيرات وخصب وورود، فكأنه شربنا، كأنه هذا النهر الذي تنتشر على جانبيه الورود الكثيرة. والله صورة، تخيلك الإبل مادة عنقها إلى ماء كأنه الفضة المنسابة، حوله ورود، فشبه هذا الماء أو هذا النهر بالإناء، لكنه إناء محفوف بالورد، في إناء من الورد. والسبت حكينا المشافر، يعني صار نشرب نشوف تخيل هيئة مشفر تبع الناقة وكيف يعني يقرع الماء. وطبعا فكرة أنه المشفر يشبه السبت هو الجلد، قاله طرف في معلقته، قال: وخد كقرطاس الشآم ومشفر كسبت اليماني قده لم يجرد. طبعا بعضهم قال: لا يا أخي، كيف استحينا الماء؟ ما هن بيستحي من كثرة الماء؟ لا، واضح أنه أنتم ما نقلتوش البيت صح، وأنتم تدعون أنكم من الطبقة العالية التي نقلت أو روت الشعر عن أقرب الناس إلى المتنبي. لا، جاء من قال يروى أو روية بطريقة: إذا ما استجبنا الماء يعرض نفسه، كرعنا بشيب، مش بسبت، ومش استحينا، استجبنا الماء يعرض نفسه كرعنا بشيب في إناء من الورد. إذن هو غير استحينا إلى استجبنا، وسبت إلى شيب. طيب شو الفرق؟ استجبنا الماء يعني إيش؟ استجبنا نداء الماء. ليش؟ لأن العطش الذي فيهن مش قال، مش يقولون في يعني في المأثور أو يعني في الحكمة أو في الجملة المكثفة: لا يعرف سر الماء إلا العطشان، فهن عطشنا فاستجبنا لنداء العطش فشربنا الماء، هاي استجبنا في النهى. طب شو الشيب؟ كرعنا بشيب، شيب قالك صوت الإبل، شب شب شب، يعني هذا الصوت الذي يخرج من الإبل إذا كرعنا الماء، إذا شربنا الماء. هيك صار البيت أوضح، بس استحينا أجمل. وهذا اللي اعترضوا على استحينا، وقال: لو أنتم ما عرفتوش عن المتربي شيئا وتدعون أنكم نقلتموه عن أعلى طبقة من الذين نقلوا عن المتربي، لا لا، هي استجبنا ليست استحينا. ربما في رواية أخرى في راو آخر في كتاب آخر: إذا ما استجبنا الماء يعرض نفسه كرعنا بشيب شب شب شب في إناء من الوردي. ثم قال في البيت 18: كأن أرادت شكرنا الأرض عنده، فلم يخلنا جو هبطناه من رفدي. يعني كأن كلما وجدنا ماء ووجدنا خصبا ووجدنا أرضا مزروعة ووجدنا شجرا ووجدنا وردنا، أرادت شكرنا الأرض عنده، أرادت الأرض أن تشكر فضله عليها. شكرنا الأرض عنده يعني عند الممدوح تقربا إليه، فبتقول له: هذا أنا من خيراته فخذوا خيراته. هو يفرح إن أكلتم من عندي وشربتم، إن أكلتم من طعامي واستظللتم بظل شجراتي وشربتم من ماء أنهاري. فالأرض تتقرب إلى الممدوح بعطائها لنا، بأن تعرض نفسها لنا وتقول يعني: كلوا واشربوا هنيئا مريئا. كأن أرادت شكرنا الأرض عنده، فلم يخلنا جو، والجو المتسع من الأرض، لم يخلنا، لم يجعلنا خالين، هبطناه من رفدي، رفد العطاء، فما هبطنا أرضا متسعة إلا وجدنا رفدا وعطاء في كل أرض مررنا بها في طريقنا إليه أو خروجنا من عنده، إلا وجدنا رفدا وعطاء. طيب دعونا إذا نتوقف عند هذا البيت 18 في هذه القصيدة 89 في هذه الحلقة الرابعة بعد 200. ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 500 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.